سورة المطففين، وهي مكية وقيل مدنية، وآياتها 36. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أي قال هذا المكذب هذه أساطير الأولين، أي أحاديث المتقدمين. قال الزجاج أساطير أباطيل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي ليس هو أساطير الأولين، بل ران، قال البخاري، قال مجاهد ران ثبت الخطايا، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وروينا في فوائد الديباجي عن مجاهد في قوله بل ران على قلوبهم، قال ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى. والران والرين الغشاوة، وهو كالصدأ على الشيء الصقيل. وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه، فإذا هو نزع واستغفر صقلت، فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، انتهى كلام الحافظ. وذكر الحافظ ابن حجر عن مجاهد مسندا قال كانوا يرون الرين هو الطبع، وقوله تعالى ما كانوا يكسبون أي من المعاصي والذنوب. قال المفسرون لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. وقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن قال هو الذنب على الذنب حتى يرين على القلب فيسود. فائدة نفيسة. قال المنذري وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار، رواه البيهقي. فائدة حفص عن عاصم يسكت على اللام من بل، سكتة لطيفة من دون تنفس مع مراد الوصل، ثم يقول ران أي بإظهار اللام وفتح الراء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هنا فيها معنى الردع عن الكسب الرائن على القلب، ألا وهو الذنوب والمعاصي. إنهم أي الكفار عن ربهم أي عن رؤية ربهم، وهو على حذف المضاف كما قال عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإشارة إلى الإيجاز. وقوله يومئذ أي يوم القيامة، وقوله لمحجوبون معناه لممنوعون، والحجب المنع، قاله النسفي. والمراد به هنا إهانة الكفار وإظهار سخط الله عليهم. وقد روى البيهقي بإسناده إلى الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي أنه قال في هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. وهو كلام في غاية الحسن، لأنه استدلال بمفهوم هذه الآية كما يدل عليه منطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وفي السير بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فأي فضل للأولياء على الأعداء. وفيه أن شخصا قال للإمام مالك بن أنس يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهم هاتين. قلت فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال مالك بل تنظر إلى الله، أما سمعت قول موسى رب أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا؟ قال الله لن تراني في الدنيا، لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فائدة: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه انعقد إجماع السلف والخلف على الإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، وأنه حق، وأنه خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها، ولكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع قريب منه تعالى بلا كيف، والعاصي بعيد منه بلا كيف، وكذلك الرؤية في الآخرة بلا كيف. والمعنى أن الله تعالى لا يكون في جهة ولا مكان، إنما أهل الجنة في مكانهم في الجنة يرونه تعالى رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، فلا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لله عز وجل من حيث عدم الشك برؤية القمر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما يزعم بعض الجهال الذين إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر. وليعلم أننا قد أطلنا في هذا البحث ردا على القدرية الذين وصفهم الرسول بأنهم مجوس هذه الأمة، والذين ينكرون رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. والحمد لله على ما أنعم. ولا يفوتنا أن نحذر من تفسير الزمخشري المتضمن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، حيث يجب التنبيه على ما فيه من القبائح. وفيه يقول أبو حيان الإمام العلم في تفسير سورة النمل من البحر المحيط ضمن أبيات في التحذير من تفسير الزمخشري، فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا، ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا، ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهب سوء فيه أصبح مارقا. لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا. ويعني أبو حيان بمذهب السوء مذهب المعتزلة، حيث إن الزمخشري كان معتزليا يباهي ببدعته ويدعو إليها. نسأل الله السلامة والعافية والموت على السنة. والعجب من بعض المنتسبين إلى السنة يشتغلون بتفسيره مع ما علم من وجوب التحذير منه. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.